الرحمن إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، ويقال أيضا بالفتح جنازة، والأشهر هو الكسر جنازة، والجمع جنائز، وهو اسم للميت إذا كان على الناس. وكذلك أيضا يقال النعش إذا كان عليه ميت، ويقال جنازة إذا كان عليه ميت، وإذا لم يكن عليه ميت فهو يسمى سرير. نعم. واشتقاقه من جنز إلى ستر. نعم، من جنز إلى ستر، الشيء إلى ستر المستور هو يعني جنز، يعني خفي أو اختفى. نعم. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت. قال المصنف رحمه الله: وذكر هنا يعني ناسب ذكر كتاب الجنائز في هذا الباب أو في هذا المكان، وهو بعد انتهاء أحكام الصلاة، لأن أهم ما في الدين بعد الشهادتين هي هذه الصلاة العظيمة التي افترضها الله على نبيه من فوق 7 سماوات. ولذلك من ترك هذه الصلاة حكم بكفره، يعني من ترك الصلاة، النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما كان أهم ما يعمل مع الميت بعد موته هي الصلاة، ناسب أن يذكر كتاب الجنائز في الصلاة، في أحكام الصلاة. فلما انتهى من ذكر الصلاة، أولا المصنف رحمه الله ابتدى بالطهارة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك الأذان لأنه يشرع قبل الصلاة، يشرع عند كل وقت، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر شروط الصلاة، ثم ذكر أركان الصلاة، ثم ذكر واجبات الصلاة، ثم ذكر سنن الصلاة، ثم ذكر صفة الصلاة من أولها إلى آخرها، ليشمل الشروط والأركان والواجبات والسنن. ولما انتهى من ذكر هذا، شرع في بيان صلاة التطوع، فذكر، ثم ذكر أيضا قبل ذلك صلاة أهل الأعلام، المعذور من المريض ومن المسافر ونحو ذلك، وحكم قصر الصلاة، وحكم الجمع بين الصلاتين، كل هذا داخل في أحكام الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك التطوع، ذكر التطوع التي هي مثلا منها 10 ركعات اللي كان النبي يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان النبي يحافظ على 10 ركعات بعد الصلوات، 2 ركعتان قبل الظهر، 2 ركعتان بعدها، 2 ركعتان بعد المغرب، 2 ركعتان بعد العشاء، 2 ركعتان قبل الفجر، كان النبي يحافظ عليهما، على هذه الركعات من التطوع، وهي تطوع ليست بواجبة. ثم ذكروا من التطوع أيضا صلاة الوتر، وذكروا صلاة التراويح، وذكروا صلاة الكسوف، وذكروا صلاة الاستسقاء. فكل هذه، وقبل ذلك ذكر صلاة الجمعة، لأن الجمعة لا أحكام تخصها، ذكرها قبل هذه الأشياء لأهميتها، وكذلك ركعة الطواف. فكل هذه مما يتعلق بالصلاة. فلما انتهى من هذا كله، شرع في شيء أعم من هذا، لكن فيه جزء يتعلق بالصلاة، وهو في باب الجنائز بالنسبة للميت إذا مات. من أهم ما يعمل فيه الصلاة عليه، لأن الصلاة على الميت فيها فوائد عظيمة، فيها أولا الدعاء له، ودعاء دعاء المسلمين له، وهو في هذه الحالة أحوج ما يكون إلى الدعاء، يدعى له إن الله يغفر له ويرحمه، وأن الله يثبت القول الثابت، وأن الله يغسل من خطاياه بالماء الثلج والبرد وينقي من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض. فدعوات المسلمين فيها مصلحة عظيمة له، أخص في هذه الحالة التي في حالة خروجه من الدنيا وانتقاله إلى الآخرة. وهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وتكاتف المسلمين ومحبتهم لبعضهم، كل هذا من أسباب المحبة الجالبة. لأن هذا الأخ المسلم الذي توفي كمنا ودعينا له وكذا، وأنت أيها القائم والداعي والمصلي يوما من الأيام تصل لك الحالة، فلا بدك تبي تموت ومن المسلمين بالصلاة عليك والدعاء لك وهكذا. فينبغي أن تخلص في الدعاء وأن تترحم على هذا الميت من حتى تحصل لك المعاملة. إذا عملت إخوانك، إخوانك أيضا من بعدك إذا صلوا عليك يعاملونك بهذه المعاملة، فالجزاء من جنس العمل. فينبغي أن يخلص الإنسان في الدعاء للميت ويبتهل إلى الله بصدق نية لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه وأنه يغفر لهذا الميت. هذا كله من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فلما ذكر الجنائز ذكر أهم شيء الصلاة، ذكر ما يتعلق بعد ذلك بتكفينه وبدفنه وما يتعلق بهذه الأمور. نعم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. نعم، يسن الإكثار من ذكر الموت وكذلك أيضا الاستعداد له، لأن كل واحد منا يعلم أنه ميت. ما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت كل الناس لا بد منه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيستحب أن الإنسان ما يغفل عن ذكر الموت، لأنه عندما يذكر الموت، ذكر الموت والقرب من الآخرة والخوف من الله والخوف من عذاب القبر يجعله يتعب فيمتنع من الظلم، من ظلم العباد، يمتنع أيضا من اقتراب المعاصي يظلم نفسه، يمتنع من مضرة الناس، يمتنع من أكل الحرام، يمتنع من القرب من الفواحش، لأنه الإنسان ما يدري متى ربما والعياذ بالله يقارف له ذنب ويتوفى على أثره بدون توبة وبدون شيء، وهذا والعياذ بالله فيه خطر. فينبغي لنا أن الإنسان يتذكر الموت ويتذكر التجهيز ويتذكر التكفين ويتذكر التغسيل ويتذكر حينما يوضع في قبره. فمثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله: كأنك بالمضي إلى سبيلك وقد جد المجهز في رحيلك وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له فرغ من غسيلك ولم تحمل سوى خرق وقطن إليهم من قليلك أو كثيرك. فهذه نهاية كل واحد. ثم بعد ذلك إذا نزل في قبره: فالقبر إما روضة للمتقي أو حفرة النار تصيب الظالمة. فإذا تذكر المرء هذا جعل الخوف خوف الله بين عينيه ومنع نفسه من المعاصي ومنع نفسه من الظلم وضع نفسه من أكل أموال الناس بالباطل، فتذكر الموت من أنفع ما يكون. ثم الاستعداد له، الاستعداد بالعمل الصالح والخروج من المظالم والتحلل من إخوانه الذين ظلمهم يطلب منهم، هذا هو الاستعداد. يستعد الإنسان بالعمل الصالح الذي يكون زادا له في الآخرة، ويستعد أيضا يرد المظالم إنسان وظالم من أحد أو استولى على حق أحد يرده إليه. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يستعد به، لأن الموت على كل حال كل منا يعلم هذا. تفت فؤادك الأيام فتة وتنحت جسمك الساعات نحتة وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت. كل يوم الموت يوز وجهك ترجيتك. فينبغي لنا أن نهتم بهذا، وأن الإنسان يتعظ ويقبل الله سبحانه وتعالى يراقب الله في أهله، يراقب الله في ولده، يراقب الله في جيرانه، يراقب الله في زملائه، يراقب الله فيما ولاه الله عليه، يراقب الله في كل شيء من أموره. نعم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات، هو بالذال المعجمة. ويكره الأنين وتمني الموت. نعم، يكره للمريض الأنين، لأن الأنين فيه نوع من التشكي، فالمؤمن ينبغي له أن يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو يعني لو فعل إن شاء الله ما يأتم، لكن تركه وكونه يصبر ويتحمل هذا هو الأكمل والأفضل. هنا ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. نعم، يباح التداوي إذا أحس الإنسان بمرض وتعالج وتداوى لا بأس بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. يجتنب المسلم الشيء المحرم عن التداوي به، وإلا فهو مباح، لكن كلمة مباح غير كلمة مستحب وغير كلمة الأفضل. فالذي يترك كل شيء اعتمادا على الله وتوكلا على الله هذا أكمل، كما في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع علي سواد عظيم سد ما بين الأفقين، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه بشرى لهذه الأمة. فلما قال النبي هذا الحديث في مجتمع من الصحابة وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم قام ودخل منزله، ثم لما رجع إليهم فجعل الناس، لما قام النبي من عندهم جعل الناس يتحدثون ويخوضون في هذا: من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما هي أعمالهم؟ وكون الصحابة يبحثون في هذا ويخوضون به يرجون لعلهم يعرفون عملهم من أجل أن يتصفوا بهذا الوصف، لأن النبي ما سمى أشخاص بعيانهم، لا، أوصاف. من اتصف بهذا فهو منهم، قد يكون في أول الزمان وقد يكون في وسط وقد يكون في آخر الزمان، فمن اتصف بهذه الأوصاف فهو من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فلما الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بهذا لعلهم يعرفون عملهم فيتصفون به، فقام عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر وقال: يا رسول ادع الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، يعني خلاص لا حد يتكلم ولا حد يقول شيء. فهذه معجزة من معجزات الرسول، لأن عكاشة نوع من علامات نبوته ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أن عكاشة بن محصن من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنه جاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا. الحاصل أنهم لما جعلوا يخوضون فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يعرفوا الكفر ولم يعرفوا الشرك أصلا، وقال بعضهم: لعل هذا يخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقاتلون أمامه ويقاتلون خلفه ويقاتلون عن يمينه ويقاتلون عن شماله ويجعلون أنفسهم بريئة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلعلهم حصلت لهم هذا الفضل العظيم بما قاموا به مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء النبي خرج إليهم وقال الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، هم ذكر أوصاف من اتصف بها فهو منه. قال: هم الذين لا يكتوون، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أن هذا الذي يحصل له من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين اتكلوا على الله واعتمدوا عليه، وكل ما أصابهم من الله يرضون به ويعلمون أنه من عند الله ويرضون بقضائه وقدره، وعلى ربهم يتوكلون. فهم ما يتعاملون، لو صابوا مرض شكر الله وحمد سبحانه وتعالى وسأل الله العافية وسأل ربنا تلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنه ما يروح يتطبب ويبحث. وإن كان البحث عن الطب والكي والرقية أنه جائز مباح، لكنهم تركوا المباح ووصلوا إلى درجة أعلى من ذلك وهو الاعتماد والتوكل على الله وترك الأسباب، ترك بعض الأسباب. وإن كان فعل السبب جائز، انه مثلا يتسبب ويستعمل الكي ويستعمل الحجامة ويستعمل، النبي كان يستعمل الحجامة صلى الله عليه وسلم، فهذا نبأ، لكن ترك هذه الامور اعتمادا وتوكلا على الله افضل. واما من يتركها ليس كذلك، يترك مثلا الكي خوفا منه، او مثلا يترك الحجامة كذلك عدم صبر عليها، او مثلا يترك بعض الأمور، أما إذا تركها توكلا على الله واعتمادا على الله فهو المتصف بهذه الأوصاف. فهذا أسأل الله الكريم من فضله، وإلا فالتداوي جائز، والنبي قال تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. نعم. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره. نعم، يحرم التداوي بالمحرم سواء مأكول أو مشروب أو غيره. فلو قال لك مثلا إنسان والله أنت مرض كذا وكذا استعمل الخمر، هذا طيب لك لا والعياذ بالله، الخمر حرمها الله ولا يجوز التداوي به. أو مثلا أكل من شحم الخنزير أو لحم الخنزير أو أكل الميتة، هذا ما أعوذ بالله حرام ما يجوز. والنبي يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما في شفاء المحرم، ما في شفاء. فلذلك النبي نهى عن هذا، فالشيء المحرم لا يجوز التداوي به، والشيء المباح يباح التداوي به. نعم. من صوت ملهات وغيره. نعم، لكن بعض الناس مثلا والله والله يقول وانا والله انا يجي الكتمة وانا يجي ضيقة صدر وانا، قال استعمل المزامير والغنى على كان استاسع صدرك، لا اعوذ بالله، هذا محرم فلا يجوز استعمل هذا الشيء. نعم. ويجوز ببول ابل فقط. نعم، ويجوز ببول الابل فقط، يعني لا سواها من الحيوانات، ولكن الإبل والبقر والغنم التي مباحة الأكل أبوالها ليست بنجسة، ثم دامت الشيء اللي ما هو بنجس هذا مباح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه القرنيون واستوخموا المدينة ومرضوا، وأمرهم النبي أن يذهبوا إلى إبل الصدقة في البر، يذهبوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها ومن ألبانها، فذهبوا وفعلوا ذلك واستصحوا وعافاهم الله، لكنهم والعياذ بالله بعد ذلك ارتدوا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الطلب عليهم حتى أتي بهم، وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بهم كما فعلوا بالراعين. قاله في المبدع: ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. نعم، يكره أنك مثلا تذهب إلى إنسان طبيب غير مسلم إلا إن احتجت لي واضطريت لي، ما عندك مسلم مثلا يعرف علاج هذا المرض المعين، هذا يباح لك إنك تستعمل ولو ذمي من الكفار يعالجك هذا جائز، لكن إذا وجد مسلم ما ينبغي أن يستطبك الكافر، لأن الكفار لا ينصحون للمسلمين ويخشى من ضررهم ولا ينبغي. لكن إذا احتجت اضطريت إليه ولو كان أنه غير مسلم فلا بأس. نعم. وأن يأخذ منه دواء لن يبين له مفرداته المباحة. كذلك أيضا الدواء الذي يعملون الكفار ما نستعمل حتى نعرف منين جمعوه، ما هي أفراده، هي شيء محرم؟ فإذا جابوا لنا شيء وقالوا والله هذا فيه شيء من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير نقول ما يجوز استعماله، أو وضعوا أدوية وقالوا والله هذا فيه شيء من الخمر أو من الأشياء المسكرة نقول له هذا ما يجوز استعماله. فإذا عرفنا الدواء قالوا أنه معمول مصنوع من كذا ومن كذا أشياء مباحة استعملناها. نعم. وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها. نعم، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسلمين حقوق، ومن جملة حقوق المسلمين بعضهم على بعض أنه يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات. فعيادة المريض سنة ومن حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ولك في ذلك أجر عظيم، لك بذلك أجر عظيم بزيارتك للمريض والدعاء له والتنفيس له بما تستطيع. فهذا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، فكان يزور أصحابه ويعودهم في مرضهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة كان هذا فعلهم، وهذا توجيهات، هذه توجيهاتهم صلى الله عليه وسلم. فينبغي زيارة المريض، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعضنا. وتكون بكرة وعشية. نعم، هذا من السنة أنك إذا أردت أن تزور المريض ما تتركه في كل وقت، لا، أوقات معينة، في أول النهار الذي له وقت نوم وله وقت شفاء تزوره، أو في آخر النهار. لكن تروح مثلا بالقيلولة وتطق عليه تقول أنا بيزورك، هذه مضايقة له. ولا تذهب إليه مثلا وسط الليل الساعة 11-12 من الليل تطق عليه بيت تقول أنا بيزورك، هذه أذية. لا، تزوره في الوقت المناسب اللي يحصل له انشراح صدر ويحصل دعاء في الوقت اللي تدري انه هو المناسب، ما اخر النهار ولا اول النهار. اما في الاوقات المضايقات لما ينبغي انك تأتي وتضايق في هذه الاوقات. الزيارة لها وقت، والزيارة لها وقت محدود، لا بالنسبة للمريض ولا غير المريض، لكن المريض احق بهذا، لان المريض يضجر من ادنى شيء. المريض المرض الذي فيه مضيق صدره ومضجره، هم تروح أنت أيضا وتزيده على هذا؟ لا، إيته في الوقت المناسب اللي هو مرتاح فيه، وربما تسأل قبل ذلك عن اللي حواليه وش الوقت المناسب اللي نزوره، فإذا ذكروا لك الوقت المناسب تزوره فيه. والغالب أنه أول النهار أو آخر النهار، لكن في أوقات الليل وفي أوقات مثلا هذا ما يناسبنا. ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. نعم، هذا يستحب أنك إذا زرت المريض أنك تسلم عليه وبهدوء وبطمأنينة وتمسك يده وتقول لا بأس عليك إن شاء الله، وتدعو له بالشفاء، وإن احتاج أنك ترقيه ترقيه. فهذا هو الذي ينبغي لك، ولا تأتي له بالأشياء اللي تكدر باله أو تكدر خاطره، لأن المريض هو متكدر للمرض، وأدنى شيء ينكد عليه ويكدر عليه ويزيد مرضه. فينبغي لك أولا أنك ما تطيل الجلوس عنده، تجلس عنده 5 دقائق 10 دقائق بالكثير وتطلع، ما تحل جلوس ضيق صدره. هذا الأمر الثاني، أنك ما تحدثه بالأشياء التي تضيق صدره. مثلا ربما أنك تقول والله مرضك، مثل بعض الناس والعياذ بالله، والله مرضك هذا مرض خطير، أعوذ بالله، أنت جاي توسع صدره ولا جاي توسع صدره، هذا ما يجوز. أو تقول والله مرضك مثل مرض فلان اللي توفي منه، أعوذ بالله، يعني كأنك بشرته بالموت، هذا ما ينبغي. لا ادفع عليه السرور ونقول له والله هذا اليوم انت لله الحمد احسن من امس، احسن من قبل امس يوم اجي، وجهك لله الحمد اليوم مسفر وصحك احسن. دخل خاطره هذا ولو انك ادخل عليها السرور بكل ما استطعت. هذا الذي ينبغي، انك تدخل عليها السرور ولا تجيب له الاشياء اللي تضيق صدره. فهذا من آداب الزيارة، من آداب زيارة المريض، انك تدخل عليه ولا تطول عنده وتجيه في الوقت المناسب، ويكون الوقت ما تطول عليه بحيث انه يضيق صدره، ولا تجي تحدثه بالاشياء التي تضيق صدره او انواع المرض او نحو ذلك او كذا. لا، ادخل عليه السرور بكل ما تستطيع، واكثر له من الدعاء. وكذلك ايضا من باب التعريض تذكره مثلا الشهادة، وتذكره تعريضا لا امرا، لانك اذا امرته تضجره، لانك ربما تجد المريض وتشوفه انت بحالة خطرة، فيستحسن انك تذكره الشهادة. والتذكير ما تأمره تقول قل لا اله الا الله، لانك اذا قلت هذا يبي يفهم منك انك كأنك تحس انه ان الموت هو، فلا ينبغي. بل تقول مثلا اذا جلست عنده وتذكره لا اله الا الله ان انت تكلم به، فتقول لا اله الا الله، تذكره هي تذكير بدون امر، لانك اذا امرته يخشى انه يضجر ثم يقول لا، ثم والعياذ بالله توقع في امر عظيم. فهكذا اذا زدت تذكير الشهادة انك انت تقوله لا اله الا الله وتسمعه يتذكر ويقوله. لكن لو قلت يا فلان قل لا اله الا الله، كأنك قلت ترك على خطرك الموت بك، ثم تذكره وتخشى انه ما يقوله او يغضب عليك او يغضبهم، وهذا خطر. لكنك تذكره وتذكيرك انك تعرض له تعريض لا اله الا الله، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وكتب الموت على كل احد، وكتب يعني تذكر اشياء، ولا اله الا الله تذكر حتى يتذكره ويقوله. كل من عليها فهم، يعني هذا في تذكير له. لكنك تامره، لا، العلماء يقولون ما ينبغي انك تامره امر بالشيء هذا، وينفذ له في اجله لخبر رواه ابن ماجه عن ابي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. نعم، وتنفس له في أجله. الأجل كاتبه الله، ولا أحد يستطيع يقرب ولا يبعد. لكن معنى قول العلماء وتنفس له في أجله أي تتحدث بالشيء الذي يدخل عليه السرور. مثلا التنفيس له في أجله منك مثلا تقول والله ما شاء الله أنت اليوم أطيب من أمس، وجهك اليوم احسن من امس، لك هذا يستاسع صدره فيه. وربما انك مثلا تقول والله ما شاء الله انت اليوم احسن وكذا، ثم تحدث معه اذا كان اهله ابوه وامه واخوه واخوانه مثلا ممن تطول اعمارهم يذكروا بهذا. ابوك الله يرحمه ما مات الا عمره 90، وربما انه يكون مثلا بالخمسين او الستين وكذا، يتذكره النبوة طالع عمره وصل 90، حتى هو يطمع انه يصل هذا الميصال. وهذا كلامك ذا ما يقرب الموت ولا يقرب الحياة، فإن شاء الله مقدر له ذا. لكن هذا معنى وينفس له في اجله، يتذكره والله ما الوالدة الله يرحمها متى ماتت، ما شاء الله ترى يوم تموت الى 85 ولا 90 ولا كذا، يستاسع صدره. او الوالد او اخوك او عمك الله يرحمه كذا وكذا. فمثل هذه الامور ينشرح صدره فيها، واللي عند الله عنده، والاجل محتوم والاجل مكتوب، ما انت بنتيت تعمل شيء خلاف. لكن هذا يدخل عليه السرور وفي نفس له اجله ويحس من شرح صدر، وهذا ينفعه ويفيده من ناحية انه ربما يستاسع صدره ويبدأ يذكر الله وكذا ويستغفر ويراجع نفسه. نعم، ويدعو له بما ورد. يعني يدعو له بما ورد في الدعاء، ان الله انه يسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، واذا احتاج الى انه يرقيه يرقيه اذا طلب منه. نعم، ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. نعم يذكرها أيضا التوبة في هذه الحال. المريض أحوج ما يكون إلى أنه يتذكر أحواله السابقة ويتذكر ذنوبه ويتوب إلى الله ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو محل أن الله يقبل منه في هذه الحالة وتذكره، لكن ما تذكره بصفة تزعجه، تقول والله أنت يا فلان ترك أنت يمان الشباب تعمل كذا وتترك الصلاة وتسوي كذا تبيل الله، هذا يزعجه ربما أنه ما يفعل. لكن تذكيره بالتوبة، أنك تذكره بالتوبة وتقول والله يا أخي إحنا مقصرين، ولا لكن الله يتوب علينا ونتوب ونستغفر الله ونتوب إليه، ولا كلنا مقصرين وكذا، كأنك تكلم عن نفسك وعن تقصيرك. أما إذا تكلمت عنه وخصيته فإن هذا يصير في حرج عليه وربما استثقلت عليه. والمهم تنبيهه، وبهذا يحصل التنبيه. أنت مثلا تصف نفسك، والله أننا مقصرين وأننا بالله والناس كلهم بغفلة وإننا بغفلة وكذا، والله نستغفر الله ونتوب إليه، الله من فضلك. الله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اذكروا بالتوبة وتشرك نفسك معه حتى ما يستشعر بأنك خصيته بهذا الشيء. نعم. والوصية لقوله عليه السلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. نعم كذلك أيضا ينبغي تذكر إن النساء نادر أنك تبي تجد امرأة على كيفك من كل وجه، تكون مثلا ربما أنها ترضيك من جانب وتكرهها من جانب، ربما أنها تكون جميلة لكن فيها سوء خلق، إيه أبغى الجمال يصبر على سوء خلق، ربما تكون أنها ما هي جميلة لكن خلقها طيب تصبر عليها من أجل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض، لا يفرق لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر. وهذه طبيعة النساء وطبيعة الناس كلهم، عيالك وجيرانك واصدقائك ما تجد واحد كامل بكل شيء، لكنك تصبر على بعض الشيء وترعى من الخلق. ومثل ما قال ابن دريد، كم من أخ مسخوطة أخلاقه ألفيته الود لخلق مرتضى، في خلق طيب وصبرت عليه علشان هذا الخلق الطيب، مع أن فيه أخلاق سيئة لكن تصبر عليه من أجل خلق واحد طيب. لا في النساء أنك تجد امرأة ما فيها خلق سيء أبدا. والنبي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. الضلع الضلع اللي بين جنبيك هذا اللي يجي ملته ويسلخ خلقة الله، تقول لا أبي أعدله، لو جيت تبي تعدله يبي ينكسر. فالمرأة مثل هذا، المرأة لابد فيها أوجاج، لابد فيها من بعض الأخلاق التي ما تحمد على، والنادر منهن أنها تكون خلقها طيب وكذا. إذا من الله عليك بمثل هذه على كل حال فاشكر نعمة الله عليك سبحانه وتعالى وأعطى حقه وأكرمها. وإذا صار فيها بعض الشيء فأن تصبر على، والإنسان اللي ما يصبر لا يمكن يصير له صديق، ولا يمكن يصير له زوجة، ولا يمكن عياله يصبرون عليه، ولا يمكن جيرانه يصبرون عليه. لازم انك تصبر. ولما الانسان شفت منه ما تكره ناظر صفاته الحميدة وتذكرها واقبله صفاته الحميدة، وصفاته اللي ما هي بحميدة اصبر عليه. هذا حتى يعيش الانسان عيشة هنية ويعامل الناس معاملة طيبة، وإلا اللي عند أدنى شيء بيفوق ما يلقى أحد، الناس ينفضون عنه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام خلقه أعطوه الله الرحمة وأعطوه الله الصبر، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يصبر، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء. النبي وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي أعطاه الله من الخلق ما نعطي أحد، كما وصفه الله وإنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك حصل له من النساء ما حصل، تآمرا عليه وعمل معه بعض الأشياء اللي هو يكره، وغضب عليهن وحلف انه شهر ما يطب على واحدة منهن، وقام شهر ما طب على واحدة منهن عليه الصلاة والسلام. لكن هذا غاية ما يأدبهم به، أدبهم بهذا فقط. ولما كان عليه الصلاة والسلام في بيت إحداهن وأتت وأرسلت إحدى أمهات المؤمنين له طعام في قصعة، صلحته وارسلته بيت فلانة منهن، فلما دخل بالطعام الخادم وقال هذا من فلانة لك يا رسول الله، غضبت الزوجة اللي الرسول عنده وخذت القصعة وضربت فيها جدار وتكسرت وانتظر الطعام قدام الرسول، والرسول يشوف. ماذا قال النبي له واحد من الناس؟ وش يسوي؟ كان يقوم يضربه ويشتمه، وربما يشتم اهله، وربما يسبب له الطلاق. النبي ما قال شيء. النبي وش قال له؟ قال له اللهم صل عليه وسلم، لا ما هو هذا الخلق، إناء بإناء وطعام بطعام، أنت كسرت القصع حقته ونثرت الطعام، الطعام هذه نعمة الله شيله وقدم مكان، وأما هذه القصعة اللي كسرتها لفلانة اشري له مثله وحطي له طعام مثله وارسلي له. هذا اللي حكم الرسول، هذا اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخلق الكريم وهذا نبينا، هذا اللي ينبغي نقتدي به. لكن لو وقعت على واحد منا وش يسوي؟ أعوذ بالله، شدد ثيابه. هذا خلق، وكل مسلم ينبغي انه يتحسس خلق الرسول ويقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا هناك اكمل من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تهجر وتستريح بحياتك وتستريح بأمورك، وبعد ذلك إذا اتصلت بهذا الوصف أهل بيتك يكرمونك، أولادك يكرمونك، جيرانك يكرمونك، زملائك يكرمونك، إذا عملتهم هذه المعاملة الطيبة من مصلحك في الدنيا وفي الآخرة. لكن يحتاج أن الإنسان يصبر. لكن حنا والعياذ بالله يشيلنا الغضب، ثم ينسى الإنسان والعياذ بالله ربما ينسى دينه. ولذلك لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني، فقال له النبي لا تغضب، ما زاد على هذا. ثم ذهب إليه وجاء مرة ثانية قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. ثم جاء مرة ثانية وجاء قدامه يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. والحقيقة أن النبي كرر هذه الكلمة لما نهى من المعنى العظيم، لأن الإنسان إذا غضب نسي كل شيء، وربما والعياذ بالله تكلم وتكلم بالطلاق، ثم فرق بينه وبين زوجته، ثم ربما تكون زوجته من أحب الناس إليه بسبب غضبه وفارقه، ثم تنكد حياته كله، ثم فرق شمله، ثم خرب بيته، ثم أيضا فرق أسرته وضيع أولاده بسبب الغضب والعياذ بالله. أليس هناك أنصح من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي لنا أن نجعل هذه الكلمة دواما بين أعيننا وقول النبي لا تغضب. والمعنى لا تغضب، لا تنفذ غضبك، ولا كل إنسان يحس ما يحسبه، لكن الإنسان يصبر ويحتسب ويقهر نفسه، ولا كل إنسان يحس بالغضب، هنا أحد ما يحسبه يمكن يحسبه. لكن ليش النبي قال لا تغضب؟ معناه أنك لا، إذا حسيت من نفسك شيء اسكت ولا تنفذ غضبك، لأنك إذا نفذت غضبك معناه أنك دخلت في الأشياء المكروهة أو المحرمة أو فعلت الأشياء اللي تضرك. فهذا الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام يرشدنا بهذا. على الناصح نفسه أن يقتدي بالنبي ويتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن تحصل له السعادة في الدنيا والسعادة إن شاء الله في أخرى. ولا هناك أكمل خلق من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولنذكر هنا موقف من النبي عليه الصلاة والسلام يبين حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. لما كان في بيته عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة هم المؤمنين، دخل عليه بعض اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد. السام يعنون بذلك الموت، كأنهم قالوا الموت لك يا محمد، لكنهم قالوا السام يزغلطونه كأنهم يقولون السلام. لكن الرسول فهم، وعائشة رضي الله عنها فهمت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ذا السام عليك يا محمد، قال وعليكم، بس ما زاد على هذا، لا سبهم ولا شتمهم ولا طلعهم من بيته ولا ذا، قال وعليكم. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما صبرت، قالت وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. قال مهلا مهلا يا عائشة. قالت ما تسمع ما قالوا؟ قالوا بلى سمعت اللي قالوا. وما سمعت أنا وش أنا قلت؟ أنا قلت وعليكم، حين يستجاب لنا وهم يستجاب لهم. مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وهم يهود متكلمين ويدعون على الرسول بالموت، وش كرن على الصبر ولا؟ فإذا كان هذه معاملة هؤلاء، كيف تعامل أخوك المسلم أو كيف تعامل زوجتك أم أولادك في بيتك وكل وقتها بخدمتك، أنت حاضر أو غايب بخدمتك، تنظف بيتك وتصلح طعامك وتنظف ثيابك، وإلى من نفسيت قامت بخدمتك، ثم عند أدنى مثلا غلطة أو أدنى شيء تفوق وكأنك نسيت المصالح اللي هي قيمة به، نسيت أعمالها الجليلة اللي هي قيمة به بخدمك وخدمة أولادك. أنت ربما أنك تنام وهي تصال عيالها ما تنام الليل كله، هذا مريض وهذا يكح وهذا مجعته عين وهذا يوجع ضرسه وهذا وسهران تمنعه كل الليل، وأنت عندك شيء ليش كذا وليش كذا. يا أخي تذكر مصالحه، تذكر أعماله معك يا أخي، لا تفوق وتضيع نفسك وتضيع أهلك وتضيع لها. اللهم صل على محمد، فلو تذكرنا خلق النبي وعملناه أبو والله ما يحصل على الإنسان نقص لا في دينه ولا في دنياه ولا في خلقه ولا في معاملته ولا في أهله ولا في ولده. فعلينا الابتداء، والله سبحانه وتعالى ينصحنا بذلك ويرشدنا بذلك ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة ابتدوه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أكمل الصفات وأكمل الخلال علشان يكون قدوة للأمة إلى يوم القيامة، قدوة عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي ويعرف حالته ويعرف معاملته لأصحابه ويعرف خلقه عليه الصلاة والسلام يقتدي به. سائل يقول أحرمت من مكة. هذا سائل يقول أحرمت من مكة يوم التروية، ثم ذهبت إلى الحرم وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، ثم طلعت إلى عرفة ونزلت إلى مكة يوم النحر وطفت بالبيت طواف الإفاضة، ثم باشرت زوجتي قبل السعي، فهل علي شيء؟ إيه نعم، لأن سعيك الأول ما صح، ما كمل حجك، لكن إن كان المباشرة هذه بعد ما رمى الجمرة وقصة أو حلق، نعم، فإذا كان بعدهم فعليها الهدي وحج صحيح، إنما يجب عليها يذبح شاة وحج صحيح إن شاء الله، لكنه يلزم أن يسعى لأنه ما سعى. السعي الأول الذي قبل الطلوع إلى عرفة ما يجزي أهل مكة، ما يجزيهم، إنما السعي بالنسبة للقادم من جاي من خارج مكة وهو محرم وطاف طواف القدوم وسعى يكفي، إذا نزل ما وهو مفرد بالحج الطواف هذا سنة وسعيه يكفيه للحج، فإذا جاء ما عليه للطواف. لكن أهل مكة يبي يحرم من بيته ويروح يطوف ويسعى، لا ما يصلح، هذا مخصوص بالآفاق. أما أهل مكة يحرم ويطلع العرفة على طول، وإذا رجع من عرفة عليه يطوف عني وإن يسعى، فهذا عليه أن يذبح شاة، عليه أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، والسعي لابد أن يسعى حتى ولو الآن. ومن الأفضل والأكمل أنه يحرم بعمره، ولذا كفى عمرته يسعى عن سعي الحج، هذا أفضل، لأن الوطئ العلماء يقولون يفسد الإحرام الأول فيحتاج إلى إحرام جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.